السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على قادم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن ذهاب نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى مدين، حينما ورد ماءها ورأى ما رأى من اجتماع وعاة الغنم على الماء حتى يسخ الغنم، وكيف أنه رأى من دونه امرأتين تذودان، وحالهما كان يستدعي السؤال كما بينا في المحاضرة السابقة، فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي لا نستطيع أن نخالط الرجال، وهذا لما كان لهما من حياء، والذي دفعهما إلى الخروج وإلى العمل أن العائلة كان رجلا مسنا لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يتكفل. ومن هنا قلنا هذا يجعلنا نقف مع هذا الحكم أن المرأة لا تخرج للعمل إلا إذا احتاجت إليه أو احتاج إليه. نعم. لا يليق هذا. وجزاد جزاد. هنا حاضر أمور حاضر. يا أخوي الحمد لله الحمد لله. هو ما قال شيئا سيئا يعني. هو ما قال شيئا سيئا. جزاه الله خير. جزاه الله خير. جزاه الله خير. فأقول له فأقول إن شاء الله تعالى نبي الله موسى لما رأى منهما الحياء ورأى منهما الأدب سقى لهما. الآية تقول ثم تولى إلى الظل، وتلك هي القضية التي وقفنا عندها، وقلنا وقفنا عندها لغرض يعني المسألة قد تمر عابرة خلاص راح أعد في الظل وخلصت، ولكن الحديث عن هذا الأمر سيجرنا إلى أمرين هامين ينبغي أن نقف معهما، ولذلك أريد أن أقف معه. آوى إلى الظل، لا ترح سؤالا في المحاضرة السابقة وقلت أي ظل؟ ظل ما الظل أنواع، مش كده؟ في ظل حائط، ولو في حائط موجود بيحقق الظل، مش كده؟ في ظل شجرة، في ظل مصطنع يكون هم عاملينه أيا كان. فماذا كان هذا الظل؟ هذا سؤال الذي طرحته. الإجابة كما قلت من الأهمية المكان، لأنها ستجرنا للحديث عن أمرين هامين يتعلقان بالعقيدة، فينبغي أن نقف معهم. ستجد أن هناك رواية أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره، هذه رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن مسعود يقول: امتطيت جبل وذهبت إلى مدين فسرت يومين. تعرفين أنا قلت لكم إن مدين ما بين المدينة والشام، فاكرين؟ وقلت إن بينها وبين المدينة مسيرة يومين، لكن بينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام. فعبد الله بن مسعود موجود في المدينة، بينه وبين مدين يومان، ركب جمله ثم قصد مدين. ليه؟ الغرض ايه؟ يقول: لأرى المكان الذي آوى إليه نبي الله موسى واستظل به. عادي يشوف المكان ده خلاص. فيقول: فلما ذهبت رأيت الشجرة التي استظل بها. يبقى آوى إلى الظل، كان ظل ايه؟ حلو قوي. فجلس تكى عليها واستظل بها، واستظل بها. يقول: فلما رأيتها كانت خضراء مثمرة، فعمد إليها جملي فعالجها. يعني الجمل بتاعه راح بدأ يأكل من ايه؟ من أوراقها حتى لفظ خلاص ما بقاش عايز، حتى لفظ. يقول: فنظرت إليها وتذكرت نبي الله موسى ثم انصرفت. طب أنا بقول الحكاية دي ليه؟ الشجرة دي لو كانت موجودة أو لو كانت عندنا الآن في مصر ماذا كان يحدث؟ إيه اللي هيحصل بقى؟ والله لطافوا حولها كما يطوفون حول الكعبة بيت الله الحرام، وقدسوها، وتسمع بقى عنها ما شاء الله، يعني أقاويل وأقاصيص وحكايات. ولا في الخيال خلاص. لو كانت موجودة عندنا أو ظلت موجودة حتى الآن، ولذلك قال لبعض الخلفاء قد قطعها حتى لا يفتتن بها الناس، حتى لا يفتتن بها الناس. ويقول لك سيدنا موسى قاعد هنا مساند ظهره هنا، نروح نمسح ونقبل ونتبرك ويمكن نعمل لها مقام، ويبقى مقام ستين شجرة. وهذا من سوء الاعتقاد عند كثير من الناس. يا أخي ده ترك عبد الله بن مسعود جمله بعيره يعمل ايه؟ يأكل منها. ما حد قال له يا مجنون بالشجرة اللي قعد عليها واتكى عليها سيدنا موسى، ما ينفع البعير يأكل منها، وما ينفع يجي جنبها ولا ولا ولا ولا إلى آخره. هذا ليس في ديننا وليس في شرعنا، وأقولها بملتي. ولذلك ستجد أننا لو قدسنا شيئا أو فعلنا شيئا بشرع، والأصل الحظ، أنك لا تقدس الجمادات ولا تقدس النباتات ولا تقدس الأشياء، الأصل الحظ. فإذا أردت أن تقدس شيئا لا تقدسه إلا بشرع. فإذا كان في الكعبة الحجر الأسود للناس بتقبله وما إلى هذا، فسيدنا عمر لولا الشرع قال هذا، لولا الشرع ما كانش باله أي قيمة حتى ولو وطأه نبي. يوم يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هو بيقبله عشان في شرع قال له كده، عشان في شرع قال كده. لكن الناس اليوم أي شيء من السهل أن يقدس، الحيطان بتقبل والأبواب بيمسح عليها، أليس كذلك؟ وتجد عجبا يا أخي، ده حتى في المملكة العربية السعودية تجد الناس اللي رايحة على البيبان وتمسح. إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ ناس واخدة مقصات، والله وأنا رأيت هذا بعيني، والله رجال ونساء هم قاعدين قدام ستارة الكعب، وفجأة يروح قلبها وقطع شوية شراشيب. يا عم دي معمولة في مصنع زي المصالح، وكان بتتعمل هنا وكان بتتعمل في تركيا. والله مصنع عادي تصدق خيط وفتل عاديين جدا يعني. تعمل لك ايه شويه الفتل دول هيعملوا لك ايه يعني؟ هتحطهم تحت المخده تصبح تلاقي دولارات مثلا، ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيجرى؟ هذا من جهل الناس، هذا من جهل الناس. اخر زي ما قلت يجي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عتبه رخام يترمي. وانا اذكر ان كان معنا احد المصريين اترمى، يشيلوه العساكر يشدوه خلاص هو قتيل العتبه، خلص هو قتيل العتبه. لدرجه انه قال له العسكر اللي واقف راح زقه برجله كده السعودي، قال له ايش هذا التخلف؟ ده رخام عملوا الامريكان والطليان. افهم يا جاهل يعني انت ايه اللي الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ ايه التخلف العقدي ده؟ التخلف عقدي، هذا تخلف عقدي. فتخيل عبد الله بن مسعود اراد انه يرى المكان بس، لكن لا راح مسح على ها الشجره ولا خد من بركاتها ولا اظهر لها تقديسا ولا تبركا، بل جعل بعيره ياكل ها منها. هذه مساله ينبغي ان نلتفت اليه، جعل بعيره ياكل منها. ولذلك ستجد انه عمر بن الخطاب خلاص الشجرة التي كانت في الحديبية قطعها عمر، قطعها عمر. إن الذين يبايعونك عند الايه شجرة إنما ايه يبايعون الله، الشجرة دي عمر بن الخطاب قطعها لما استشعر أن بعض الناس سيفتنون بها، سيفتنون بها. لكن ده انت اليوم ده حتى يا أخي الضلال بقى يتعمل له مقام والناس تتبرك بيه، الضلال بقى يتعمل له مقام والناس تتبرك بيه. يعني كما قلت تروح عند تروح طنطا تروح البدوي ده وعذاري ان تقول السيد، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. انما السيد الله، انما السيد الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدوي تروح تلاقي الناس تحج اليه، شوف الناس اللي بتطوف حوالين المقام وتتمسح وتمسك في الحديد وفي الجدران، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. مش على عقيدة الناس، على عقول الناس، على عقول الناس. ولذلك ليه خطبة الجمعة زمان لو فيكم اللي سمعها أو عادوا شريطها، قلت كان عنوانها كده هذا هو البدوي. قصت فيها قصة البدوي لما هالني، لما يجلس واحد زي كان رئيس الجامعة عندنا أقول إيه بقى يلا أحمد عمر هاشم ده، وبعدين يطلع في مولد البدوي يقول كلام عن البدوي وكأن البدوي هذا يعني سبق الصحابة في الفضل، سبق الصحابة في الفضل. فطلعت قلت له لا أعرفك مين البدوي، كنت انت رئيس جامعة ما انتش فاهم، اتعلم وافهم، لا اقرأ بقى تاريخ البدوي. مين البدوي ده؟ البدوي أصله شيعي باطني، رجل من عيلة فاسدة عقائديا وهو فاسد عقائديا. وذكر عنه بعض أهل التاريخ أنه جاء إلى مصر ليكون جاسوسا لتطار عشان يخدم التطار كمان، ولما انكسروا على أعتاب مصر خلاص راح عامل اللي عمله ده، اللي راح تبول في مسجد وعمل راحت الناس عاملة منه والي من أولياء الله الصالحين، وهو أضل خلق الله. وبقولها بملي فيها أضل خلق الله. وتعالى إلى دائرة المعارف اللي عاملينها المتصوفة، اقرأ ترجمة هذا البدوي تعرف انه زعيم عصابة هو وتلميذه عبد العال، من سيرة من اثبت واسوأ ما تكون. لكن جهل الناس كده، جهل الناس كده. ولذلك انا قلت لكم عندنا اخ فاضل عمل رسالة ماجستير في قسم الدعوة، فكان عملها عن الاضرحة في البلدان والاولياء، اكتشف مكان في الصعيد مقابل واحد اسمه الشيخ سيدهم عزيز، سيدهم عزيز خلاص. فلما يعني جاء بجذور القصة يعني يومها كنا حاضرين المناقشة، أنا واحد من الناس ضحكت لما بكيت، لما بكيت ليه؟ لأن كانت القصة إن كان في راجل حمار في هذه البلدة عنده حمار، يعني هو كان مصدر رزقه خلاص، يشيل عليه الناس ويوديهم ويجيبهم ويقبض خلاص. من فرط حبه لهذا الحمار سماه عزيز، وجاء الحمار فمات، فراح رايح دفنه في مكان وقاعد يبكي عليه، وكل يوم بالليل يروح يبكي عليه خلاص، لانه كان هو يعني سبب في دخول الرزق له. فلما حضرت الوفاء اوصى اولاده بقبر الحمار هذا خيرا، فجاء احدهم وراح كاتب عليه هذا قبر عزيز، وراح حاطط عليه سراج. الزمن بدأ يمشي والناس نسيت، فبقى سيدهم عزيز. فصاحبنا عامل في الرسالة معلق تعليق قال ورب قبر يزار، مش هنسى التعبير ده، وصاحبه حمار. فايه المشكلة يا فالناس كده، الناس كده جهل وتخلف وتخلف. ولا والله انا لما انا قلت لكم بعد ما تزوجت ذهبت الى البلدة اللي فيها اهل زوجتي واستضافوني يعني يومان يومين، فماشي بتمشي معاهم في الغيطان كده ولقيت في غيط من الغيطان مبنى خشب. مين ده؟ قالوا قبر ستنا الخضرة. اللي روح منكم العزيزين يعرف كده، خضرة دي بيعملوا لها مولد كل سنة ويحجون إليه ويحجون إليه. طيب فسألت ايه بقى خضرة دي يا اخويا بقى؟ فدخلت والله اصريت اخش المكان، طبعا قاعد نصاب على الباب واخد بالك، تديله طبعا مش عارف ايه الهبه اللي تديله عشان يفتح لك بقى، تفتح وتخش تلاقي بير ميه وقدام منه جردل بحبل وبعدين بوره ميه عاملينها جوه وشويه حبال متعلق عليها ملابس رجالي ونسائي داخليه وخارجيه وزي ما انت عايز تقول ايه. خلاص ايه الحدوته؟ قالوا لا ده مقام ستنا الخضره بقى، اللي عياله بيشتكي من اي حاجه يجي ياخد من البير ده واستحمى في الحمام ده، والمكان اللي فيه الوجع يعني بطنك تقلع الفانيلا، عندك بواسير تقلع مش عارف ايه كده وتعلقه. بتطلع بقى ستهم خضرة كل يوم اتنين تمسح على المتعلق ده، صاحبه يخف في البيت. طب ايه بقى خضرة دي؟ قالوا دي كانت يعني واحدة عندنا في البلد ضاق بها الحال فراحت رامية نفسها في البيت. يعني منتحرة ويقرون بهذا، يقول لك رمت نفسها في البير. خلاص فجأة البير ده بقى دم، فجأة البير ده تحول لماء عذب، فدي بركاتها بقى. يعني حتى المنتحرة بقت من أولياء الله الصالحين وتحقق الشفاء للناس بقى، ما فيش وإذا مرضته فهو يشبهتها اللي بتفسر. دي عقائد فاشلة والعياذ بالله والعياذ. لا خد من ده كتير، فلا أريد أن أقول هذا الكلام لنشوف ابن مسعود يعني بيّن لنا أن نبي الله موسى قد استظل بالشجرة، ولكن هذه الشجرة لا تبرك من دون الشجر ولا يعتقد فيها نفع ولا ضر، وإنما تعامل معاملة سائر الشجر. وهذا ما فعله عبد الله بن مسعود أن جعل بعيره يأكل منه، عشان كده أصريت أقول ده. ثم آوى إلى ليه؟ إلى الظل. لما آوى إلى الظل شوف ماشي بقى مسافر 8 أيام منهك متعب فقير ليس معه شيء جائع يريد أن يأكل، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، لا يعرف أحدا في هذا المكان. ولما سقى له ما سقى له ما لوجه الله، يعني ما كان طمعا بشيء، لأن الذي يريد أجرا بيشترط قبل ما يعمل يقول لهم طيب انا هسالكم ادوني 5 ريال مثلا، لما حصل انما سقى لهم لوجه الله. هو الان في حاجه وفي فقر وفي فقر. خلاص طبعا يجوا برضو الجماعه المتصوفه بعضهم يقول لك ان حمل الذات في السفر من سوء الادب. الله تقى هذا الكلام، كلام له العدل. لك لما تيجي مسافر لو حملت زاد ده من سوء الادب. ليه؟ مع هو يديك ربنا يديك، لازم يكون عندك ثقه فيه. فلو شلت زاد ده من سوء الادب خلاص. فعلشان توصل وتبقى من الاخطاب والاوتاد لا امشي كده في الصحراء ويقول لك هكذا كان يفعل الحلاج. والحلاج ده كان نصاب، لما تقرا تاريخه دخل نصاب. يعني الحلاج ده كان نصابا، كان له شويه نصابين تلامذته واخد بالك، يجوا في الصحراء في اماكن معينه وتعلم ويدفنوا فيها طعام فاكهه اي عاده. هو علم يجي خارج الصحراء لا تحملوا طعاما، حاضر يا معلم، يمشي المعلم ويمشي وراه. وبعدين ايه جوعتم؟ يمشي بيهم احفروا ها هنا ويعمل كده يحفروا له يقول لك بس فبتشيلش بقى يا عم. خلاص يا اخي. طب ده النبي كان اذا خرج تزوج، والصحابه كانوا اذا خرجوا تزودوا، ونبي الله موسى الذي نتكلم عنه لما خرج للقاء الخضر خلاص عمل ايه؟ اخذ حوتا في مكتل، زاد، تزود. كل دول سيئين الادب، يعني دول يبقوا سيئين الادب على حد تعديل هؤلاء المعاتيه خلاص. ده بعض الناس بيقول الطلب من سوء الادب يعني ما تطلبش ما تطلبش ليه؟ يقول لك طيب هو النبي لما اراد ان القبلة تحول، شوف استدلالات خطيرة جدا يعني ما بجيبوش برضو كده كلام، لا استميل استدلالات. يقول لك النبي لما اراد القبلة تتحول طلب ده؟ تقوم تقول له ده صحيح ما طلبش، قد نرى تقلب وجهك ايه بس بس، فانت اعمل كده ما تقولش ما تطلبش. طب يا عم ده في الواقع دي، لكن النبي لما تبص في حياته 50 مرة طالب، يعني الغالب عليه الطلب أليس كذلك؟ الغالب عليه الطلب، لكن هو يجي قص ولازم ياخد الحتة دي وبس خلاص على كده على كده. فيبقى يقول لك اللي هو عالم بحالي غني عن سؤالي. طب ده ربنا يحب أن يسأله العبد، والله يحب أن يسأله العبد، لكن عندهم لا خلاص. فيبقى ده من سؤال. طب تعالى يا عبد اللي انت بتقول ما ينفعش يسأل، طب اوى الى الظل وليس معه شيء، ماذا فعل؟ قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. سأل ولا ما سألش؟ يعني عايز يقول ايه العبارة دي؟ ماذا يريد ان يقول؟ ماذا يريد ان يقول؟ يقول انا مفتقر الى ما تنزله الي، يعني بعث لي بقى، انا مفتقر الى ما تنزله الي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير لما تنزله من خير، أحتاج إلى الخير، أحتاج إلى العطاء، وإن لم يحدد شيئا واتركها لله خلاص. يبقى سأل ولا ما سألش؟ سأل، وأظهر فقره وحاجته لله رب العالمين، وطلب من الله، وطلب من الله. هو لا يعرف أحدا، ليس أمامه إلا هذا الباب خلاص، فطرق باب الله. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، عرفت معناها إيه؟ يبقى أنا فقير ها محتاج إلى خير تنزله إلي، بس أريد عطاءك، أريد عطاء. الإجابة فورية يا ابني. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لي. وصل على طول كده، وشوف الفاء، شوف الفاء، فاء. ولا قلت لك الفاء دي تفيد الايه؟ التعقيب. تقول دخل محمد فعم، يبقى فضيله على طول. اذا بمجرد ما انهى كلامه وانهى سؤاله لله، لا واحده فيهم ديال. القران كيف يصفها بقى؟ عشان تعلموا بلدكم وتعلموا نسائكم والمتبجحات الفاشلات اللي بيطلعوا في الاعلام خلاص، والسافرات اقول ايه يعني مش لها كلام اقول، المتمطعات في الشوارع والطرقات، البنات العاريات اللي بتملأ الجامعات وفقدنا الحياة، كل دول يتعلموا يتعلموا. بيجيش بقى الناس يقول لك حصيتوا لو مسكت الحكم هتعملوا في البنات والنساء ايه؟ هنخليهم محترمين او محترمات، هنعمل فيهم ايه؟ انتوا خلاص جعلتوا النساء والبنات بلا حياء وبلا ادب، هنأدبهم. يقول لك اصلك ما تقولش كده عشان ما تخوفش الناس. ليه؟ هي الناس كلها ضلاليه؟ هي الناس كلها عايزه بلدها ونساءها تبقى فجرات ولا ايه؟ لا هقول كده، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. سبحان الله، اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. فلسه امبارح في حلقه والله يروح لك الحفظ على، يقول لك يا دكتور عبد الله بكده يخافوا من الاسلام، الميه تخرج ولا لا ما تخرجش؟ لا ما تعملش، وليها ضوابط وليها قيود، يخافوا ما يترعبوا ولا مال. هو الادب بيخوف؟ انا اعرف ان اللي يخوف قله الادب، لكن انقلبت الاوضاع وانقلبت الحقائق. فتعالى بقى شوف القران بيصفها، جاءته احداهما خلاص. يا سلام، وما تجيش بقى واحد يقعد يسالك الكبيره ولا الصغيره؟ يا شيخ الكبيره ولا الصغيره؟ ده التنطع بقى. انت مالك انت كبيره ولا صغيره ولا طويله ولا قصيره؟ التعليق ده في ايه؟ احنا يعنينا الحدث، لا يعنينا لا سن ولا شكل كبير. ما في ناس كده فاضيه ولا مش يعني. انا كنت في محاضره زمان، اول مره يمكن كنت افسر في حياتي سوره يوسف، كان في مسجد اسمه العتيق، ليس عنكم من بعيد، وقعت في مسجد العتيق بفسر سوره يوسف. وبعدين جينا الى قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، والايه دي من الايات المتشابهه، وكلام اهل العلم فيها خطير ودقيق. فقاعد بتكلم بقى علشان الناس تفهمها صح، هم بها دي تتفهم ازاي؟ وعمال يعني خلاص انت مركز وفي قضية حساسة جدا واحد عمال يعمل لك. فاعتقدت انه سيأتي لي بامر انا اجهله ويفيد في القضية، فقطعت الكلام قلت اتفضل. قال لي مين اللي حفر بير زمزم؟ قلت له المقاولين العرب عثمان احمد عثمان. اه والله كده. ايه يا عم انا عرفت مين اللي حفر بير زمزم ده يعمل لك ايه يعني؟ مين اللي حفر ده يعمل لك ايه يعني؟ إيه ده التنطع، العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. يقول لك قالت نملات كالذكر ولا انتهي. يا سلام ان شاء الله جيب لي نسوب لي، مع ان ابو حنيفه رد يعني معروف خلاص، لكن في ناس كده فاضيه لده فاضيه لده. وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط، هو كان ذكر ولا انتهي؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه لولو يا عم، خلاص ايه المشكله يعني؟ فهناك اسئله تطرح، ولذلك انا عملت محاضره اسمها فن السؤال. ان لما تسال لازم عارف يعني ايه تسال، مش يبقى فيه عبط وخلاص، لا في فن سؤال ازاي تسال. السؤال ده من الاهميه من مكان، لكن تبقى فاهم هتسال ازاي وامتى، تبقى فاهم. فلا يعنينا احنا، يعنينا الحدث، يبقى بنت من البنتين. شوف اللي يعني اللي اهتم بيه القران يبقى لا طول ولا عرض ولا سن، الحياء اللي ينبغي ان تتصف به المراه صغرت ام كبرت. جاءته إحداهما تمشي على سلام على الكلمة، استحياء. ده يجعلنا نشوف حاجتين، خلاص نشوفها ونشوف البلا اللي احنا فيه ده واللي النبي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، اللي تلحايا بقى خلاص. طب على استحياء دي تجد عمر بن الخطاب لخص وبين بعبارة خطيرة جدا، وهذه رواية صحيحة بسند صحيح أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره. فعمر بن الخطاب قال ايه؟ جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال جعلت ثوبها على وجهها ما كانت بسلفع. خد بالك من اللي هقوله، ما كانت بايه؟ بسلفع، خراجة ولادة. ايه يا عم اللي انا بقوله ده؟ ايه اللي قاله هو والله؟ طيب الاولية فهمنا، جعلت ايه ثوبها على وجهها، من خجلها من حيائها يعني مش قادرة تبص له بوجهها كده خلاص. ادي واحدة. النهارده بقى مش جعلت ثوبها على وجهها، ده جعلت الاحمر على شفايفها والاخضر في عينها والمش عارف ايه في خدها. حس ان وش بجح، واخد بالك؟ عربيه مدهونه دوكو داخله عليك، حاطه من كل الالوان لون خلاص، حتى تلفت النظر اليها، حتى تلفت النظر اليها. ادي واحد. ليست بايه؟ ايه سلفع دي بقى؟ ايه سلفع دي صحيح؟ هذه اللغة العربية بقى الحلوة الذي يعني يجهلها كثير من الناس. السلفع في لغة العرب هي المرأة الجريئة مع الرجال، يبقى عندها مع الرجال ايه؟ جرأة. اقول لك بلغة العصر بيقولوا عليها ايه؟ بجحة وشها مكشوف، هي السلفع دي بقى، بجحة وشها مكشوف، تقعد مع الرجالة تهزر وتكركع وتقول وما تتكسفش، زي ما بيحصل في المصالح الحكوميه دلوقتي. والله زي ما بيحصل في المصالح يعني، انا كنت في البوسطه من كام يوم بجيب استمار، والموظفه يعني الواد معدي من الله طخ راح هو تريش، واخد بالك؟ وفي ايديها دبل الزواج. طب الديوث اللي في البيت ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ جريئه، في جراه. البنات والنساء بقى عندها نوع من انواع الايه؟ ها؟ الجرأة. يمكن انت تتكسف، يعني الرجاله دلوقتي بقت بتتكسف، وهي جريئه ممكن تقول اللي ما يتقالش، واخد بالك؟ وتعمل اللي ما يتعملش. سلفع، امراه جريئه مع الرجال، ولذلك يقول ايه؟ ليست بسلفع خراجه ولاجه. اللي بيخلي اللي يدي المراه الجراه دي ايه؟ كفة خروجها، دي خراجة على طول بره البيت بره، بتتعامل مع ده وبتخبط في ده وبترزع في ده وبتحضن ده في الاوتوبيس، مفيش مانع ومفيش مشكله، مفيش مشكله. ولاجه تلاقيها هيله وتلاقيها هيله وتلاقيها هيله وتلاقيها عند ده وتلاقيها عند ده وتلاقيها عند ده وتلاقيها عند ده كده كده. فالنساء بقت خلاص بقت عايزه كده، والرجاله بقت عايزاها كده. تيجي تقول له اسلام بيقول لك يعني ايه مش هتخلوا النساء تخرج؟ امال احنا هنخبط في مين ونضحك مع مين ونتنيل مع مين؟ هم عايزين كده. لا يا اخوان، خليهم محترمات ان شاء الله، هنلمهم. بس ما كانش عندهم حياة، هنعلمهم يعني ايه حياة، يعني ايه حياة. يجي بعض اهل العلم يقول لك ومن حياة ما كانت تتكسر في مشياتها، ادي وصف تاني كمان. لا يبقى اذن عمر يقول لك شوف سطرت وجهها، مش لطخته باللطوخ خلاص، ليست بسلفع، مش جريئه مع رجال، وجات قالت له تعالى يا حليوه بقى اتخدمتنا، تعالى تعالى يا سيدي، وراحت ماسكه في ايده وخلاص، وانت منين إيه؟ لا مش جريئه، ماشي الجرأه دي، ما هياش سلفع، ما هياش خراده، ما هياش ولاده. البعض الاخر يقول لك وليست متكسره في مشيتها، يعني مش جات ها تتقصع. لذلك هم دلوقتي بيعملوا كعب اللي قد كده عشان يتفننوا، هم ماشيين ها تتمرجح وهي ماشيه عشان الناس تبص وتلفت اليها الانظار. ده غير انها بقى ما شاء الله بتعريه، يعني ما فيش حاجه خلاص من كله. قالوا لما يجي واحد يبص لها امال انت خارجه عريانه ليه؟ اما انت محترمه مش عايز حد يبص لك، امال انت خارجه متفيله على عينك كده ليه؟ خارجه كده ليه اصلا؟ لو انت عندك دين ولا دم؟ لذلك كنت لسه بقول لاخوانكم يا اخي سبحان الله، الجنه في وقت من الاوقات طرد منها ابليس ولم يكن فيها الا ادم وحواء، يعني زوج وزوجه، زوج وزوجه بس، مفيش غير كده. ومع هذا لما اكل من الشجره شوف ربنا قال ايه، بدت لهما سوءاتهما، انكشفت عورته وانكشفت عورته. ده دول مين بقى؟ راجل وزوجته، ومع هذا استحيا، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. انت عندك النهارده فيه نوع من الحريم تستر نفسها قدام جوزها وتتعرى قدام الدنيا كلها. اه والله، طول ما قاعده في البيت لابسه جلابيه وبكم، والجلابيه بتجر منها في الارض، تيجي خارجه تتفرج عليه، بتفرج بتحتشم لجوزها وتفجر مع خلق الله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ فين الحياء؟ استحياء دي فين الحياء؟ يا اخي ام المؤمنين عائشه سبحان الله تقول لما دفن في حجرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ودفن حجرته، كنت اخلع ملابسه واقول ما هما الا ابي وزوج. فلما توفي عمر ودفن معهما استحييت ان اخلع ملابسي في حجرته. مستحيه من واحد ايه؟ ميت. ميت. احنا عندنا نساء لا تستحي من الاحياء، لا تستحي من الاحياء، واللي بتعمل فيهم ايه؟ هلموه يحترموا نفسه، ايه اللي هنعمل ايه؟ هو ده الاسلام. ولذلك شوف حياء المرأة دي، وتعالى شوف اللي النبي قاله بقى، لا وهو حديث صحيح مسلم، قال صنفان من اهل النار لم ارهم، لسه هيجوا لسه هيظهروا، ودول منين؟ من اهل النار، من اهل النار. ولذلك هتلاقي علمي مسلم في صحيحه خلاص معنون للباب ده، باب الصفات التي يعرف بها اهل النار. عايز تعرف الباب الاهل النار عشان لما نيجي تقول من اهل النار ما يطلعلكش جاهل جاهل جاهل يقول لك انتوا معاكم مفاتيح النار ومفاتيح الجنه. يا ابن النبي اللي قال مش انا، يا ابن النبي اللي بيقول مش انا، هو انا بحكم بايه؟ هو انا بقول قال عبد الله بن بدر؟ انا بحكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، حكام الظلمة، حكام الظلمة، وده مش موضوع الآن. طب وموضوع ايه؟ موضوع ايه؟ ونساء، اسمع، كاسيات عارية، هي لابسة وفي الحقيقة مش لابسة، كانت لابسة بنطلون تنبين كل جسمها، وان كانت لابسة جيبة ولا بلوزة فالكل باين، وبقى بيتفننوا، ان غطت رجلها تعري بطنها، وان غطت بطنها تعري رجلها، وان غطت بطنها ورجلها تعري لك صدرها كده. هي لازم تبين حاجة، تعرض البضاعة، الكل يتفرج ويشتري ويشوف، وببلاش يا عم، مش هتدفع فلوس. ويقول لك هتعمل فيهم ايه؟ اللي نعمل فيهم ايه؟ هنخليهم يحترموا نفسهم، هذا اللي هنعمله فيه. انت كده بتخوف الناس. لا انا مش بخوف الناس، انا بخوف الفاسقه الضلاليه المنحلين. لا هم دول ناس، دول اضل من بهاء. هم مين قالك ان دول ناس؟ مين قالك ان دول ناس اصلا؟ هذول من اهل الله. شوف، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، تمشي على واحده ونص ماشي تقصع لك في الشارع وطلع اصلا مش عارف دي رقاصه ولا ايه بالظبط كده. وكل ده بتشوفوه، وده النبي قال اهو ان هيكون، وده من الاعجازات النبويه والاخبار بغيب المستقبل. مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت، تعمل لك مره فورمه تجيبها لك كده، مش هتجيبها لك كده زي اسنان الجمل، وما انتش مركز. النهارده خارج لك يمين، بكره خارج لك شمال، بعده خارج لك في النص، بعده خارج لك بدل حمار كده زي ما هي عايزه تعمل تاني. خلاص خلاص، رؤوس لك اسنمه الايه؟ البخت. لا يدخلن الجنه ولا يجبن ريحها كده. فسبحان الله، فأبدا أبو هريرة أنكر على امرأة مستترة متعجبة ولكنها تعطرت، بس أنكر عليها وقال إلى أين أمة الجبار؟ قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت وقد استعطرت فمرت بقوم فوجدوا ريحها فحرام عليها رائحة الجنة. أمال لو شاف البلا الأزرق اللي احنا فيه دلوقتي يعمل إيه؟ يقول إيه؟ يقول إيه؟ يقول إيه؟ فخلاص ما عاد في حياء، لذلك ان لم تستحي فاصنع. فبيعملوا كلهم عايزين، ما عادش عندهم جرأه. دي بقى واخد بالك السالفه دي. ولذلك في حديث لابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، شر نسائكم السلفعه. السلفعه اللي هي ايه؟ ها؟ الجريئه دي، الجريئه مع الرجاله كده بجحه مش مكشوف، لا عندها حياء لا في الكلام ولا في الفعل ولا في النظر ولا في النظر. ودي ظاهرة بقت منتشرة، تشوفها في الجامعات، تشوفها في المصالح الحكومية، تشوفها في المترو، تشوفها في الأوتوبيس، تشوفها في كل مكان، بكل مكان. لكن انظر إلى هذه التي وصفها الله سبحانه وتعالى، تمشي على إيه؟ سلام، على استحياء، على استحياء. شوف الكلام اللي على قدر الحاجة، مفيش كلام خارج، مفيش كلام تاني خالص. إن أبي، وإحنا رجعنا إن أباها رجل إيه؟ ها؟ صالح، وليس هو سيدنا شعيب كما قلنا في المحاضرة السابقة. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طب هو راح معاه ولا ما راحش؟ يبقى راح، يبقى راح عايز أجره. طب إزاي كان عايز أجره هو العمل اللي عمله أصلا؟ ها؟ لله. لله. قالوا يا اخي ما هو العمل بيعرف لله ولا مش لله ازاي؟ ازاي؟ ازاي؟ مش اللي بيحددها قضيه الاجر، بيحددها وقت ما عملت العمل. اشترطت اجرا؟ انا اشترطت اجر؟ سيدنا موسى اشترط اجر؟ اذا ما دام لم يشترط اجرا يبقى عمله ليه؟ لله. فاذا جاء من عملت لله واعطاك، هذا لا يفسد ان عملك لله، ما يفسدوش ابدا، ما يفسدوش. يبقى ده خير بقى ربنا ساقه اليك، يبقى ده موضوع تاني بقى، خير ساقه الله اليك. خلاص، فتقول له بقى النبي يدعوك ليجزيك اجر ايه؟ ما سقيت ايه؟ لنا. طيب راح، والقران يختصر، ما فيش خلاص، ما فيش بقى في السكه حكاوي ولا ضحك ولا كلام، علشان حاجه يقولها. هو الطريق وبس. فلما جاء راح لهذا الرجل الصالح وقص عليه القصص، قعد حكاله ايه، حكاله حكاية قصته، عشان كده الصورة دي سميت بصورة الايه القص، او لما قص عليه القص خلاص. واحنا قلنا ان القص معناه التتبع، القص معناه ليه، فاكرين لما قلنا قصي، قصي يعني ايه تتبعيه، وعشان كده قلنا اللي بيحكي قصة سميت قصة وسمي قاص ليه، لانه يتبع الحدث الحدث، يعني بيجيب احداث ايه ها متتابعة، فحكى القصة بتتابعها وما فيها من تفاصيل لهذا الرجل ليه الصالح. فهدأ من روعه قال لا تخف، خفش نجوت من القوم الظالمين، يبقى ما تخافش انت خلاص بقيت في مكان ايه امن، وانا امين عليك ما تخافش ان شاء الله خلاص. والحمد لله ان ربنا نجاك من القوم الايه الظالمين فرعون وملأه خلاص، نجوت من القوم الايه الظالمين. فجأة كانت روح طلع احد البنتين تقول الآتي، قالت احداهما، وبرضه القرآن ما يقولش لا كبيرة ولا صغيرة ولا طويلة ولا صغيرة، لا يعنيني هذا بشيء، يا أبت استأجر، هي اللي بتطلب ده الله، قال لك لأنه في الأصل عند الحيية الشريفة أنها إذا وجدت رجلا يكفيها العمل اكتفت به، إذا هي ما صدقت إن في راجل هيخليهم يقعدوا في البيت، في البيت استأجر، ليه استأجر؟ عشان احنا ايه ها نقعد بقى خلاص ما نخرجش، دي الشريفة دي العفيفة دي اللي تربت دي اللي عندها دين. انت الان كثير من الشباب يروح يطلب واحدة للزواج، يوم الجردل اللي مربيها يقول له خليك عارف بنتي بتشتغل، طب يا عم الحمد لله ان ربنا موسع عليا يعني مش عايز اشتغل، لا ده شرطي بنتي ما تقعدش من الشغل، يا عم ما جه راجل يكفيها خلاص انت عايز ايه، ما جه راجل يكفيها خلاص انت عايز ايه، ولو جه بعد كده يقول لها عودي تقول له طلقني طلقني، يا عم ده لقى رجل يكفيها المؤنة، ده بيعتصر في المواصلات يا ابني، انت بتشوفش منظره عامل ازاي، وفساد كل النساء فسدت في بيوتهن بسبب العمل، والله اللي ممكن تروح الصبح زعلانة شوية هم زميلها اللي في الشغل اللي بتخبط فيه خبط فيه ايه مالك يا سوس، تقول له منكد علي، حد ينكد على الامر ده، ده انا لو عندي جوهرة زيك يا سلام ده انا شيلها في عناية، ها ها ها تروح البيت تقول له طلق لي، وفكرة ان ده يشيلها في عليها بعد ما تتطلق التاني يديها 30 جازمة، لكن ايه البوم بتخرب كده، وياما شفنا حاجات كده واسوأ من كده واسوأ من كده، ما هذا. فالمرأة شوف العفيفة الشريفة اللي عندها كرامة تريد ان تعرض عليها ودين وعرض تريد ان تعرض عليها، اول ما لقت رجل يكفيها العمل مش شرط هي لازم تشتغل، وكيان المرأة ووجود المرأة وتسمع بقى شعارات النصابين والأفاكين الموجودين دلوقتي، لا بمجرد استأجر خلاص يشتغل هو ونقعد احنا خلص، ده مش بتاعنا الشغل، ده مش بتاعنا استأجر، وعين راح تطلع كلمتين كده بقى ما قالتلوش يا دادي شغاله عندنا ده عليه عسلية وشكله أمور قوي، خد بالك ما فيش الكلام ده يا حبيبي، ايه المعيار عندها، ان خير من استأجرت القوي الامين، مش اختلطه بقى علشان شعره ولا طوله ولا عرضه ولا لون عينيه، لا القوي الامين. ازاي انا قلت لك اي عمل له مؤهلات، ده يشتغل اجير ويروح يسألهم، والحجر زي ما احنا قلنا لا يزيح الا ها 10 من الرجال، يبقى محتاج ليه لقوة، وفي نفس الوقت ابقى فيه في بيت فيه بنات يبقى لازم يكون ايه امين. يبقى اي اجير هتجيبه لابد ان يتوفر فيها هذا الشيطان قوة تعينه عن العمل وامانة يصوم بها صاحب العمل كده كده قوي الامين. روح جاء ابن عباس على طول قايل لك كلمتين كده يقول رضي الله عنهما وعن الصحابة اجمعين. فيقول ابن عباس فلما قالت له ان خير من استأجرت القوي الامين قال لها من اين علمت قوته وامانته. ده كلام ابن عباس. جبت ده منين؟ جبت ده منين؟ والله ده في بنات البنت تيجي من الكليه تخش على ابوها وهو شايفها من البلكونه واحد بينزلها من العربيه تطلع مين يا توت اللي جابك لحد حبيبه قلب بابا؟ تقول له ده شيرين. مين شيرين يا روح عند ابوك؟ تقول له ده زميلي في الكليه بجد. انت عارف ده ابو راجل الاعمال الكبير ده دادي والله عندهم حته فيلا ولا اوضه نومه يا سلام ولا جاي طب مش عايزه تتغدى يا حبيبتي؟ يا معطف يا ابو ودنين عرفت منين الفيلا وعرفت منين اوضه نومه وعرفت منين اوضه مكتبه؟ عرفت ده منين؟ عرفت ده منين؟ هيقول لك عادي ده زميلها في الكلية صاحبها في الكلية. وانت ما تخش الكلية تقيم كلهم كده كل اتنين واخدين ركن وقاعدين واخد بالك؟ هيقول لك الحرم الجامعي حرم حرمة عليك وعشيتكو دي دعار علني يا ابني. حرم ايه اللي حرامه ده؟ ايه اللي حرامه ده؟ بقى زوجة الكعبة حرم جامعي انهي حرم ده؟ ترتكب فيه كل الحرمات اي حرم اي حرب. فتيجي بقى البنت تقعد تتكلم عن ولد وتقول مش عارف ايه وبيته ايه ومش عارف ايه واللي في البيت ما بيسالهاش ولو سال بقى راجل مش متحضر ومش اتيكيت. هو ده بقى التشدد. يقول لك يعني دول لما يحكموا هيفصلوا البنات عن الصبيان في الجامعه؟ انت يعني عايزهم بصلطه ولا ايه؟ هنفصلهم يا اخويا. هنفصلهم. اللي مزعل حضرتك في ده يا اللي مضايقك الحدوته دي. لكن هو اهل الفجر كده يخافون على فجره على فجره. فتقول قوي امين جابت ده من ايه؟ فما عدتش على الاب التقي الصالح من اين علمت قوته وامانته؟ جبت ده من ايه؟ تشبع حساب اتفتح على طول. من اين علمت قوته وامانته؟ قالت يا ابت ده كلام ابن عباس. فقالت يا ابت اما عن قوته فقد سقى لنا وأزاح حجرا لا يقوى عليه إلا عشرة. وأما عن أمانته فلما طلبته إلى البيت جيت أقول له تعالى خلاص لم يمشي خلفي وإنما صار أمامي وجعلني خلفه وأمرني أن أخذ حصى أدله به على الطريق. مش تكلمه كمان. يبقى رقم واحد ما تمشيش قدام ولا طب امشي قدامي كده وريني السكه. هيمشي وراه سلام غزال سلام ايه الحلاوه دي وقعد يتفنن كده. لا يا اخوي بقت وراه. طب وراه دي هتحتاج تقول له امشي يمين وامشي شمال. ما هو صوت المراه ده برضه في حد ذاته ده كارثه. خلاص امشي شمال وامشي يمين واخد بالك. لا وعلى ايه؟ لا تاخد حصى تحدف له الحصايه كده يروح ماشي كده دفها له كده يروح ماشي كده. يبقى امين بقى ولا مش امين؟ يا سلام على الامانه. والله يا سلام على الامانه يا اخي يا سلام على. وذلك لما البنت تشهد له بهذا وهو كمان سمع قصته كبر في نظر الرجل. خلاص كبر في رجل. او ده اللي تشتريه لبنتك بقى. ده اللي تشتريه مش تروح توزن واحد بالفلوس. لا هو ده اللي فعلا فعلا اهل ان يزوج. فلذلك هي قالت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. ما نقولش بقى زي المدعوس في عقله عمرو خالد ها لما قال لك اصل الله جل حس ان البت عينها من الواد والواد عينه من البت قلت له جت خرم عينك ان شاء الله. بنت ايه ودي انت قاعد تفسر ولا قاعد تقول كلام على مصطبه؟ ايه اللي قاعد يقوله؟ لا، هذه القضيه كما وصفها القران الكريم. فلما يكون بهذه الصوره لا، ده ما يبقاش اجير بقى، ده احنا هنا مع سكه ثانيه بقى خالص. شوف، وده الرجل بيقيس الرجال صح. استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. شجارة بقى يا عم، تتدخل في سكة ايه؟ ها؟ الزواج. وهنا بقى مش هتكون لنا وقفة، لا، ده ستكون لنا وقفات. لماذا عدل عن الإجارة إلى الزواج والنكاح؟ أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. ده إذا أردت أن تستكمله معنا إن شاء الله تعالى. إذن سنراك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.